الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا سعادة إلا في طاعته، ولا لذة إلا في مرضاته، ولا نجاة إلا في الإيمان به. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، رفع الله له قدره ويسر له أمره ورفع له ذكره، من آمن به سعد ومن سلك طريقه رشد ومن اتبع سنته نجا ومن اقتفى أثره اهتدى. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الأمم. يا أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الخلق طرا غير متهم، أبهى من البدر في قلب التمام، وقل أسخى من البحر بل أرسى من العلم، أصفى من الشمس في نطش وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم. دارست جبريل آيات الكتاب فلم ينس المعلم أو يتهو ولم يهم، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام وأيها الحضور الفضلاء، اليوم هو السادس من شهر المحرم في هذا العام الجديد، عام 1423 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يوافق 20 من مارس، وغدا يحتفل الكفار، غدا 21 من مارس يحتفل الكفار بعيد ابتدعوه وأنشأوه أسموه عيد الأم، لأن الكفار في الأرض لا يعرفون بر الوالدين ولا صلة الأرحام، فقد يقاطع الرجل أباه وأمه سنين عددا، فاخترعوا لأنفسهم عيدا أسموه عيد الأم. ونحن لا ننكر على الكفار شيئا، وإنما ننكر على المسلمين الذين يتشبهون بهم في أعيادهم، ويلتبس ذلك على بعض المسلمين ظنا منه أن ذلك يدخل في بر الوالدين، وشتان بين بر الوالدين طوال العام وبين عيد الأم يوما واحدا في العام. ومن هنا أردت أن أربط هذه المناسبة بالسلسلة التي نحن في صددها، وهي الكلمات النافعة في الأخطار الشائعة. وكنا قد تكلمنا قبل ذلك في 5 حلقات متتابعة، في الحلقة الأولى عن أخطاء العقيدة، وفي الحلقة الثانية عن أخطاء الطهارة، وفي الحلقة الثالثة عن أخطاء الأذان والإقامة، وفي الحلقة الرابعة عن أخطاء الجمعة، وفي الحلقة الخامسة عن أخطاء المساجد. وهذه هي الحلقة السادسة، فجعلتها بعنوان 60 خطأ في الأعياد والمواسم، 60 خطأ في الأعياد والمواسم. نبين فيها الأخطاء التي ابتدعها المسلمون في الأعياد الإسلامية، ونبين فيها تلك الأعياد النصرانية أو الشيوعية أو الشيعية التي يقلد فيها المسلمون غيرهم حتى يكون المسلم على بينة من أمره. فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن هذه اللقاءات أيها الأحباب بمثابة الوثائق التي تكون في يد الشاب الملتزم الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، فيبين الحق بدليله وينهى عن الخطر بدليله بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطأ الأول 60 خطأ في الأعياد والنواسم. الخطأ الأول عدم الاغتسال يوم العيد. بعض الناس لا يهتم بالغسل يوم العيد وهذا خطأ، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بغسل العيد. وقد روى البيهقي بسند صحيح عن زادان قال: سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل، فقال علي: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال الرجل: لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني الغسل المشروع، الغسل الذي هو الغسل. فقال علي: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، فهذه أربعة أيام يستحب الغسل فيها. الخطأ الثاني عدم لبس أحسن الثياب يوم العيد. من المسلمين من لا يلبس أحسن ثيابه يوم العيد، ومنهم من يذهب إلى صلاة العيد في المصلى بثوب عالي خشية أن يتلوث من تراب المصلى، ثم يعود إلى بيته بعد صلاة العيد فيلبس الجديد ويعيد على المسلمين، وهذا خطأ، فإن العيد عندنا يعني صلاة العيد، فينبغي أن تلبس الجديد في هذا المؤتمر الإسلامي الكبير وهو ما يسمى بصلاة العيد. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. وبردة حمراء يعني مخصصة فيها خطوط حمراء، لا تكون حمراء قاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب الأحمر الخالص للرجال. الخطأ الثالث عدم أكل ثمرات يوم الفطر قبل الخروج. يستحب لك إذا خرجت لعيد الفطر أن تأكل ثمرات قبل أن تخرج، لما رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، وفي رواية يأكلهن وترا، وهذه الرواية رواها أحمد بسند حسن. قال الترمذي رحمه الله: استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على طم. الخطأ الرابع الأكل قبل الخروج للمصلى يوم عيد الأضحى. بعض الناس يأكل قبل أن يذهب إلى المصلى، وهذا خطأ. في عيد الأضحى يستحب لك أن تخرج بدون إفطار إلى صلاة الأضحى، ثم تعود فتذبح أضحيتك وتأكل منها، فإن لم تكن ذا أضحية لا تأكل أيضا حتى تصلي العيد ثم تعود فتأكل. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وفي رواية لأحمد برب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل، وإذا كان يوم النحر لم يأكل حتى يذبح. ممكن ترجع من صلاة العيد أول ما تذبح وتسلخ وتطلع الكبد، تعطي الكبد للأولاد يجهزوه حتى تقطعها وتنتهي من تقطيعها ثم تأكل الكبد. وهل يجوز أن تأكل كبد الأضحية كله؟ ونحن نعلم أن بعض العلماء استحب الثلث والثلث والثلث، فهل لا بد من ثلث الكبد وثلث الطحال وثلث الجرش وهكذا؟ هذا الاستحباب استحبه بعض العلماء استحسان، وإلا فالحديث فيه لا يصح، حديث ضعيف. تأكل ثلثا وتتصدق بثلثه وتهدي ثلثه، حديث ضعيف. ولذلك قال العلماء: من أراد أن يفعل به على الاستحباب فلا بأس، لكن يجوز أن تأكل الكبد كله، يجوز أن تتصدق بالفرج كله، يجوز أن تأكل الفخذ كله وهكذا، فهذا الأمر ليس على الوجوب. الخطأ الخامس العودة من نفس الطريق الذي ذهب منه إلى المصلى، وهذا خطأ، بل يستحب لك أن تذهب من طريق وتعود من طريق آخر. والدليل ما رواه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يوم العيد من طريق ويعود من طريق آخر. قال العلماء لماذا كان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق؟ قال بعض العلماء ليكتب له ملائكة الطريقين الثواب والأجر، وقال بعض العلماء ليسلم على أهل الطريقين، وقال بعض العلماء ليظهر عزة الإسلام ويخذل اليهود الذين كانوا في المدينة. الخطأ السادس الذهاب إلى المصلى راكبا لغير عذر. إذا كان المصلى قريبا فاذهب ماشيا، فتلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت معذورا كأن تكون مريضا أو أن يكون المصلى بعيدا فلا بأس عليك أن تركب حينئذ. والدليل ما رواه الترمذي وحسنه الألباني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفجر. قال الترمذي أيضا ويستحب أن لا يركب إلا لعذر. الخطر السابع إهمال التكبير أيام العيدين. بعض الناس يهمل التكبير أيام العيدين، والتكبير شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، يجب أن نظهرها ونفتخر بها. قال الله عز وجل عن عيد الفطر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل عن عيد الأضحى واذكروا الله في أيام معدودات. ووقت تكبير الأضحى من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. إذا كان يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، إذا كان يوم خمسة أيام. ثبت ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم بالإسناد الصحيح. وفي الفطر عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان إلى الانتهاء من صلاة العيد. ثبت ذلك عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر يكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قضى التكبير. الخطر الثامن تخصيص ليلة العيد بقيام. بعض الناس يصلي ليلة العيد ويقيم هذه الليلة بالذات. لماذا؟ يقولون لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا الحديث حديث مجلود موضوع في إسناده عمر بن هارون البلخي، قال عنه يحيى بن معين هذا رجل كذاب. ولذلك قال الألباني في السلسلة الضعيفة هذا حديث موضوع، ومعنى موضوع يعني مكذوب. وهناك حديث آخر عن أبي أمامة مرفوعا من قام ليلة العيد محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وهذا حديث ضعيف جدا أيضا. وهناك حديث عن معاذ بن جبل مرفوعا من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر. قال الألباني هذا حديث موضوع، وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي قال يحيى كذاب. فتبين من ذلك أن إحياء ليلة العيد خصيصا بدعة، رغم أنها صلاة وقيام ليل، وقيام الليل مطلوب، إلا أن تخصص هذه الليلة بقيام بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ التاسع، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، الذهاب إلى المصلى صامتا. يلبس الرجل الجديد ويأخذ أولاده ويذهب إلى مصلى العيد صامتا لا يتكلم، هذا خطأ. بل ينبغي أن تذهب إلى مصلى العيد مكبرا جاهرا بالتكبير، لأن التكبير شعار من شعائر الإسلام، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر يكبر حتى يأتي المصلى صلى الله عليه وسلم. قال نافع رحمه الله كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يغدو إلى العيد ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى. قال ابن أبي موسى رحمه الله يكبر الناس من خروجهم من منازلهم لصلاتي العيد شهرا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكبر شهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى. الخطأ العاشر الزيادة في التكبير ما ليس منه. التكبير في صلاة العيد أو التكبير بعد الصلوات في أيام التشريق ثبتت فيه صيغتان صحيحتان عن ابن مسعود رضي الله عنه. الصيغة الأولى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصيغة الثانية الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. لكن هناك صيغة طويلة يزيدها الناس يقولون الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أشياع سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. هذه الصيغة الطويلة صيغة مبتدعة لم يثبت بها حديث صحيح ولا ضعيف، ولذلك ينبغي للمسلم الذي يتحرى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقتفي به دائما في كل قول وفعل أن يبتعد عن هذه الصيغ المبتدعة وأن يظل على الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه الخطوة الحادي عشر القول بأن صلاة العيد سنة لا يأثم تاريخها. بعض الناس يصلي الفجر ويروح ينام ولا يصلي العيد. تسألوا لماذا لا تصلي العيد؟ يقول صلاة العيد سنة، من فعلها أجر ومن تركها لا يأثم. وهذا خطأ، بل الصحيح أن صلاة العيد واجبة يأثم تاريخها، بل هي واجبة على الرجال والنساء، فهي أوجب من صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة تجب على الرجال فقط، أما النساء يستحب لهن الجمعة، أو النساء إذا صلت صحة وإذا لم تصلي لا بأس. أما صلاة العيد تجب على الرجال والنساء لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فقالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج لصلاة العيد ونخرج النساء والعوازق حتى الحيض يخرجن فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء بالخروج حتى الحائض تخرج ولا تصلي ولكن تقف بعيدا تشاهد هذا المنظر الإسلامي الجميل لكي يقوى به إيمانها. قال الكاتاني رحمه الله روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة. قال الدسوقي رحمه الله قيل إنها فرض عين وهو ما نقله ابن حارث عن ابن حبيب، وقيل إنها صلاة العيد فرض كفاية وحكاه ابن رشد في المقدمات. قال المرزاوي رحمه الله صلاة العيد فرض على الكفاية وعنه فرض عين اختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله. قال الشيخ تقي الدين في التهذيب رحمه الله صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهو قول أبي حنيفة وغيره، فهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. قال الألباني رحمه الله الحق وجوب صلاة العيد داخل نيته. قال الشوكاني رحمه الله صلاة العيد واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية. الخطوة الثاني عشر الأذان والإقامة لصلاة العيد. بعض الناس يؤذنون ويقيمون لصلاة العيد وهذا خطأ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة. فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. الخطأ الثالث عشر المناداة لصلاة العيد بقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة. بعض المؤذنين ينادي إذا وصل الإمام يريد أن ينبه الناس فيقف الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فيقف المسلمون ويستقبلون الصلاة، وهذا بدعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الصلاة حتى إذا جاء الوقت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فاصطف المسلمون بدون قول الصلاة جامعة ولا أذان ولا إقامة ولا شيء، فيصلي عليه الصلاة والسلام ثم يؤذن. والدليل قال جابر رضي الله عنه الحديث الذي رواه مسلم وغيره لا أذان للصلاة يوم العيد حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال ابن القيم رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. الخطأ الرابع عشر: انقسام الناس في مصلى العيد طائفتين، وكل طائفة ترد على الأخرى في التكبير. الناس يقسمون مصلى العيد، طائفة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وتسكت. وطائفة أخرى تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الطريقة خطأ، بل ينبغي أن يكبر الناس ولا ينقسم الناس إلى فريقين. يقول الشيخ علي محفوظ رحمه الله في الإبداع في مضار الابتداع: ومن البدع المكروهة اجتماع الناس يوم العيد بالمساجد وانقسامهم إلى طائفتين، كل طائفة منها ترد على الأخرى بالتكبير المعروف. والسنة أن يكبر المسلمون في البيوت والطرقات والمصلى، كل على انفراده على هو معروف في كتب، على ما هو معروف في كتب الفروض. الخطأ الخامس عشر: التكبير الجماعي في أسباب الصلوات بعد الصلاة في أيام التشريق الثلاثة، بعد ما الإمام يسلم طيب الناس يقولوا مع بعض كله، كل المسجد يقول مع بعض الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقولوا ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مثلا. ولو واحد طلع عن الجماعة يبصوله كده، يعني يكون معانا عشان يمشي نفس واحد، النفس واحد ده خطأ. العلماء قالوا لا يمشون على صوت واحد، وإنما بعد ما يسلموا يصدر كل واحد واحد، كل واحد يطلع كده يكبر لوحده، لا يمشون على نفس واحد ولا على نظام واحد. يقول ابن الحاج في المدخل: السنة أن يكبر الإمام في أيام التشريق دبر كل صلاة تكبيرا يسمع نفسه ومن يريد، ويكبر الحاضرون أيضا بتكبيره، كل واحد يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره على ما وصف، يعني كل واحد يكبر بنفسه. قال: وإن كبر أحد منهم ومشى على أصواتهم فإن هذا من البدع، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين. الخطأ السادس عشر: الصلاة قبل العيد وبعدها. بعض الناس إذا جاء إلى مصلى العيد يصلى ركعتين قبل العيد، يقول له بتصلى إيه؟ يقول لك تحية مصلى العيد. مصلى العيد ليس مسجدا، ليس له سنة. وبعض الناس يقول لك بتصلى ركعتين سنة العيد، العيد ليس له سنة لا قبلها ولا بعدها. إذا هذا خطأ، فلينبغي إذا وصلت إلى مصلى العيد تسجد ولا تصلى ركعتين. لماذا؟ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها بالإمام والمأموم. وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. الخطر السابع عشر: قراءة القرآن قبل صلاة العيد. في بعض الأماكن تجد المسلمين يصلون العيد يكبرون قبل صلاة العيد بعشر دقائق، يقف واحد يشاور نفسه ويجي متربع رجل ويقرأ ربع قرآن والناس تسمع، ويقرأ قرآنا والناس تسمع، فإذا انتهى من قرآنه وحان وقت الصلاة يقول الصلاة جميعا ويقوم الناس ويصلي. هذا قصد. لماذا؟ لأن قراءة القرآن قبل صلاة العيد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. واحد يقول لك قراءة القرآن يا فحاج هو القرآن حرام؟ لا، القرآن مش حرام ولا حاجة، ولكن العبادة يجب أن نتوقف بها على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الدنيا اعمل اللي أنت عاوزه ما لم يكن حرام. النبي ما ركبش السيارة، اركب أنت السيارة وسيارة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده أنتريه ولا صالون ولا دولاب، مش عارف ناس الكيميكال في أمور الدنيا، فرقت في الأشياء الإباحة ما لم يرد التحريم. أما الرقص في العبادات فالترقب والتحريم ما لم يثبت الدليل. الصلاة والصيام والزكاة والذكر والعبادات دي كلها حرام تعمل أي حاجة ما لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده صحابة أفضل من الجماعة اللي بيقروا المقرين بتوع النهاردة ده؟ كان عنده أبو موسى الأشعري، كان يقول له أبو موسى جرمه، أبو موسى الأشعري ده كان صوته جميل جدا رضي الله عنه. في مرة ماشي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة الليل فمر بزوار قيس أبي موسى الأشعري رضي الله فسمعه قائما يرتب بطلب الليل يقوم الليل فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته وتعجب وتلذذ بصوت أبي موسى الأشعري وأبو موسى لم يشعر به في الصباح أخبره قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك يا أبا موسى قال يا رسول الله أو كنت تستمع لو علمت أنك تستمع لحضرتها لك تحضيرا يعني لزينت صوتي وجملته لك لأن تزيين الصوت بالقرآن مستحب فلم يخرج إلى التغني قال يا أبا موسى إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود كان ممكن يقول يا أبو موسى ابن عمر لم يفعل عليه الصلاة والسلام أو يقول يا ابن مسعود عبد الله بن مسعود اقرأ لنا روح عبد الله بن مسعود الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا قرأ الصحابة ففعلها بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه الخطأ الثامن عشر جهر المأمومين بالتكبير خلف الإمام فلذلك الخطأ ده كثير من الناس يقعون فيه بعض المأمومين بل كثير من المأمومين في صلاة العيد الإمام يقول الله أكبر في التكبيرات في صلاة الصلاة وهم يقولوا الله أكبر الإمام يقول الله أكبر والمسجد كله في الصلاة الله أكبر وهذا كله خطأ فلينبغي أن يجهر الإمام وحده بالتكبير أن يجهر الإمام بالتكبير وأن يسر المأمومون بالتكبير لمن يجهر الله أكبر وإن نقول في السلمة الله واسمع إلى أقوال العلماء يا بنا يقول الإمام الشيرازي رحمه الله يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه ويستحب لغير الإمام أن يسر به يقول النووي رحمه الله أما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم أو المنفرد وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية ما رأيكم في من يرفع صوته خلف الإمام في صلاة العيد بالتكبير فقال رفع المأموم صوته بالتكبير خلف الإمام في صلاة العيد لا يجوز بل رفع الإمام رفع الصوت يختص بالإمام حتى ينبه المأمومين أما رفع المأموم صوته بالتكبير فهو بدعة وفيه تشويش على المأموم الآخر الخطأ التاسع عشر جعل خطبة العيد خطبتين كخطبة الجمعة بعض الأئمة يخطب العيد خطبتين ويستدلون بحديث رواه ابن ماجه عن ثابت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قاعدة ثم قام فخطب وهذا الحديث يقولون بأنه صريح فإن خطبة العيد خطبتين نعم صريح ولكنه حديث ضعيف جدا قال الألباني هذا حديث منكر سندا ومتنا والمحفوظ أن الخطبتين في خطبة الجمعة فقط قال الإمام النووي رحمه الله ما هو يعني ابن مسعود أنه قال السنة أن يخطب العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء الخطأ العشرون يبقى خطبة العيد خطبة واحدة ولا اثنين خطبة واحدة الخطأ العشرون افتتاح خطبة العيد بالتكبير كثير من الأئمة إذا خطب افتتح خطبة العيد بالتكبير الله أكبر ما فعل الله أكبر كذا الله أكبر كذا الله أكبر كذا وهذا خطأ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير الخطأ الواحد والعشرون التكبير أثناء الخطبة بعض الأئمة لا يفتتح خطبة العيد بالتكبير لكن في أثناء الخطبة يكبر وهذا أيضا خطأ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يستدلون بحديث مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم سعد القار سعد القار النبي صلى الله عليه وسلم كان له كم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كم مؤذن ها اثنين طب زود كمان شوية ثلاثة زود شوية أربعة أحسن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أربع مؤذنين من هم بلال بن رباح وعبد الله بن مكتوم الصحيح عمرو بن مكتوم عمرو بن مكتوم قيل عبد الله قيل عمرو لكن اسمه صحيح عمرو يبقى ايه بلال بن رباح وعمر بن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرض. سعد القرض قال الأربعة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. تأثمان الخطبة يستدلون بحديث سعد القرض قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكذل بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين. لكن هذا الحديث ضعيف، يكثر التكبير في أثناء الخطبة هذا حديث ضعيف. عبد الله بن عباس بن رباح كل شيء يقول انه ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، لان اسناده فيه رجلان، الاول اسمه عبد الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعيف، والثاني ابوه سعد بن عمار مجهول لا يعرف. الحديث الثالث يقول عليه ضعيف جدا لان فيه علة، فيه علتان. جاء واحد يستدل مره بحديث رجل فلاح، فاخذ يقول له الحديث ضعيف يا عم الحاج، قال له ضعيف ضعيف انت انا هتحمله لازم. الخطأ الثاني والعشرون، صلاة المتبعة ليلة عيد الأضحى. ليلة عيد الأضحى هناك بعض الصوفية يصلون صلاة معينة بصفة معينة ليلة عيد الأضحى. اسمع إلى هذه الصلاة ويستدلون بحديث أبي أمامة. أنا أبي أمامة مرفوعا من صلى ليلة النحر ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 15 مرة، فقل هو الله أحد 15 مرة، وقل أعوذ برب الفلق 15 مرة، وقل أعوذ برب الناس 15 مرة، فإذا سلم قرأ آية الكرسي 3 مرات ويستغفر الله 15 مرة، جعل الله اسمه في أصحاب الجنة وغفر له ذنوب السر وذنوب العلانية، وكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة، فكأنما أعتق 60 رقبة من ولد إسماعيل، فإن مات فيما بينه وبين الجمعة الأخرى مات شهيدا. يا سلام. قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث منكر، فهذا حديث مكذوب وهذه الصلاة مبتدعة. الخطر الثالث والعشرون، صلاة مبتدعة ليلة عيد الفطر. هذه الصلاة الأخرى ابتدعها بعض الناس ويستدلون بحديث ابن مسعود مرفوعا والذي بعثني للحق، إن جبريل عليه السلام أخبرني عن إسرافيل عن ربه عز وجل أنه من صلى ليلة الفطر 100 ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة، الحمد لله مرة وقل هو الله واحد 10 مرات، ويقرأ في ركوعه وسجوده 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا فرغ من صلاته استغفر 100 مرة، ثم يسجد ثم يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين اغفر لي ذنوبي وتقبل صومي وصلاتي والذي بعثني بالحق إنه لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر الله عز وجل له ويتقبل منه شهر رمضان ويتجاوز عن ذنوبه، وإن كان قد أذنب 70 ذنب كل ذنب أعظم من جميع النار، ويتقبل من ثورته شهر رمضان. ثورته يعني من بلده، يعني يتقبل من بلده كل 10 خاص. قلت يا جبريل يتقبل منه خاصة ومن جميع أهل بلده عامة. كل ذنب أعظم من جميع النار، ويتقبل من ثورته شهر رمضان. ثورته يعني من بلد، يعني يتقبل من بلد كل 10 خاص. قلت يا جبريل يتقبل منه خاصة ومن جميع أهل بلده عامة. قال والذي بعثني بالحق ما من مصلي يصلي هذه الصلاة ويستغفر هذا الاستغفار فإن الله عز وجل يتقبل صيامه وصلاة. ثم قال هذه لأمتي للرجال والنساء لم يعطها أحد قبلي. هذا حديث موضوع. قال ابن الجوزي لا نشك في انه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني حديث الموضوع رواته مجاهيل. الخطأ 24 تزيين المساجد في الاعياد، فجد بعض الناس في الاعياد يزين المساجد بلمبات الكهرباء او يزينها بالورود او كذا فرحا بالعيد، وهذا خطأ لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يزينون المساجد في الاعياد. زين بيتك في العيد ماشي، زين الشوارع، لكن لا تزين مكان العباده. ولذلك لما تولى الشيخ ابن جبريل عجبه الله تعالى عن ذلك فقال تزيين المساجد يوم العيد لا أصل له، تزيين المساجد يوم العيد لا أصل. الخبر 25 الذهاب إلى المقابر يوم العيد، وهذا يحدث في كثير من البلاد. تجد المسلم كثير من المسلمين يصرفون من صلاة العيد إلى المقابر يزورون القبور ثم يأتون ويظنون أنهم يعيدون على الموت، وهذا خطأ لأمور. أولا، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه تخصيص يوم العيد زيارة القبور. ثانيا، يوم العيد يوم فرح وسرور وليس يوم حزن وبكاء. ثالثا، يوم العيد يوم تزاور الأحياء وليس تزاور الأموات. قال الشقيري رحمه الله: زيارة الجرذانة أو قبور الأولياء بعد صلاة العيد بدعة. قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: ومن البدع اشتغال معقد صلاة العيد بزيارة الأولياء أو القبور إلى. قال الألباني رحمه الله: ومن البدع زيارة القبور يوم العيد. الخطأ 26 توزيع الحلوى والفواكه على المقابر يوم العيد. من البدع توزيع الحلوى والفواكه والقهوة والخبز وغير ذلك صدقة على الميت على المقابر يوم العيد، وهذا خطأ لأمور. أولا، لم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. ثانيا، الصدقة على الميت تكون في أي مكان ولا يشترط أن تكون على القبر. ثالثا، يصحب ذلك ازدحام على القبور وجلوس عليها ووصيها وتبرج من ساعدها وغير ذلك، والاتباع على القبر أو الجلوس عليه محرم، لما رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخطف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. لأن أمشي على جمرة يعني من النار أو سيف حاد يقطع قريب الوحي، أو أخطف نعلي برجلي يعني أمسك مثل كده وخيط الجزمة بالرجل، مع من يصيب خيط جزمته برجله كده؟ لا يستطيع أحد يخيط الرجل في الجزمة في الأداء. أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وهذا دليل على أن الجلوس أو الوقف أو المشي على قبر مسلم محرم. اسمع بقى حتة عمرك ما سمعت به، صل على الله. الخطر 27 اعتقادهم أن غرز السكين ليلة عيد الفطر على الأبواب يصل للشياطين. بعض الناس أول ما كان رؤية عيد الفطر بسرعة ويغرز السكين في الباب من بره، باب البيت من بره. ليه؟ يقول لك خلاص اصل الشياطين كانت مكتشفه عياده في رمضان. اول ما تقوم تجري عاوزه تدخل البيت تلاقي السكينه واقفه ترجع. وهذا كله خرافات واساطير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعصمنا من الشيطان ولم يذكر فيه بأس. فمثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا في بيوتكم سوره البقره فان الشيطان يفر من البيت اذا سمع سوره البقره تقرا فيه. هذا حفظ تتحصن به انت واهل من الشيطان. ولذلك يقول الشيخ الشقيري رحمه الله، هذا الشيخ الشقيري، الشيخ الشقيري هذا من الفرنسيه، وهذا كتاب السنن في العصر جميل جدا، وجاب خرافات المصريين ومات رحمه الله. يقول: من خيبه عقول نسائنا اعتقادهن ان غرز التفاعيل ليله الفطر يطرد الشياطين التي كانت مسؤولة في شهر رمضان. الخطأ 28 ترويع المسلمين في الألعاب النارية. في العيد الواحد يعطي الأولاد مصاري، يجري الولد يشتري ألعاب نارية، يشتري صواريخ يحط فيها تطلع نار، أو يشتري بوم هذه البوم ويروع المسلمين، يخلي خلتك الحجة مشية وتحت رجلها ودب تنفزع، وهذا لا يجوز، فزع المسلم لا يجوز. أو يمسك البوم ويجلس تحت عمارة طويلة 10 أبواب ويضرب اللي في العمارة كله يهتز، اللي في العمارة يتفزع، الأطفال والنساء والمرضى يتفزعون، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلم، فلا يجوز ترويع المسلمين. واسمع إلى هذه القصة، يعني ممكن واحد يضحك مع واحد يسرق بطاقته مثلا أو معاه مسجل يسرق ويشوفه يحتار ويلف والآخر يقول له إيه خذ المسجل، هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا، لأن ترويع المسلم لا يجوز. اسمع القصة دي كده. روى أبو داود وصححه الألباني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حد معه فأخذ، ترك الحد اللي معه وهو نادي، فقام الرجل ففزع فضحكوا وأعطوه الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. صلى الله عليه وسلم. حاجة بسيطة ازاي؟ واحد يقول له يعني فضح؟ لا، ممكن ينفزع فزعة جميلة، فزعة قوية، يجيله السكر، يجيله الضغط، يجيله سكتة قلبية، تحصل له أي حاجة تكون تسكت، تنتبه، فزع المسلم لا يجوز. ومن فزع المسلم أيضا انك تغضى معه بالعربي او بالمسلم او بالدراج او تدخل فيه بعدين تبعد عنه، لا يجوز، بل لا يجوز ان تشير الى مسلم بحديد او بسلاح او بسكين. اسمع الى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يشر احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفره من النار. اخذ العلماء من هذا ادبا جميلا يريث للاجل به في بيوتنا. لما تقول لابنك اديني السكينه يا ابني، يديها لك ازاي؟ يمسكها من ايدها وشفها كده ليمك. لا، صحيح انك تمسكها من حدها وتخلي المقبض السكينه ايد السكينه ليم الراجل اللي هتعطيها له، تقول اتفضل تمسك السكينه من حدها وتعطيها له مقلوبه، مش اديني السكينه تمسكها انت من ايدها وتديها له كده، ممكن الشيطان ينزغ في يدك فتقع في حفره من النار. شوف الادب الاسلامي. هل رايتم في الدنيا دينا ينظم شؤون السياسه والاقتصاد والعبادات والاخلاق والمعاملات وكل حركات الناس تنظيما دقيقا الا دين الله عز وجل؟ لا اله الا الله ولا رب سواه. هذا التنظيم الدقيق يجعلنا نفتخر بديننا في وسط كل انظمه الدنيا. اذكر بهذه المناسبه رجلا مستشرقا جاء يدرس الدين الاسلامي ليدرس السمو فيه. مشرفين يدرسون الاسلام لكي يعرفوا فيه ثغرات او شيء على حد زعمهم لكي يدسوا فيه السم. فبينما يقرا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند موقف اندهش، قراه مره ومرتين وثلاث وقف، قال مش ممكن. اهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، يعني في الحروب وفي غيرها من فصل بلال وحرص على الباب وحرص على الخير، فلما انزل الله عز وجل يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، كان النبي في الحرب عليه الصلاه والسلام، والله يعصمك من الناس، كشف باب الخيمه فوجد الحرس، قال اذهبوا الى خيامكم فقد عصمني الله عز وجل. فذهبوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا المستشرق: لو ان محمدا خادع الدنيا ما خادع نفسه، لو ان هذا الكلام الفه محمد ما خادع نفسه في وسط الاعداء وقال للحرس مشي اذهبوا فقد عصمني الله، فلا بد ان يكون على يقين من ان الله عصمه فعلا وانه رسول من قبل الله. ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فلا يجوز ان نجعل ابنائنا يلعبون بالنار والبم، اللعب بالنار لا يجوز. هذا الاسبوع الزاويه الحمراء اولاد بيلعبوا بالنار، فاشتعلت النار في بعض الاثاث، يقولون فاحترقت الشقه الكامله، يقولون ليس فيها الا البراق، كل ما في الشقه كل ما فتحترق بسبب ولد يلعب بالنار. الخطر التاسع والعشرون لعب الخمار يوم العيد. ايه هو الخمار؟ اي لعبه على فلوس. الواد واخد مصروف من ابوه وجيبه مليان، يجتمع الاولاد يقول يلا نلعب كوره، ماشي كل يوم بيلعبوا كوره، لكن اليوم كل واحد يدفع جنيه، الفريق ده يدفع 11 جنيه، مش الفريق عدد 11 بوت ولا 12؟ كان ايامنا زمان 11 دلوقتي 11 بوت، بس اصل كل عدد قدمت ممكن يبقى 15 او 20، المهم ده اللي يدفع كل واحد جنيه وده يدفع كل واحد جنيه ويجمعوا المال والفريق اللي يغلب ياخد الفلوس. هذا قمار لا يجوز، اللي في مكسب لعب البيع على فلوس قمار لا يجوز، لعب الكوتشين على فلوس قمار لا يجوز، لعب الشطرنج على فلوس قمار لا يجوز، فلا يجوز لعب القمار يوم العيد. الخطر الثلاثون ذهاب الاولاد الى السينما يوم العيد، ياخذ فلوس ويذهب الى السينما يوم العيد ليشاهد الافلام والمسلسلات المحرمه، وهذا كله لا يجوز. الخطر الواحد والثلاثون تبرز البنات يوم العيد. تخرج كثير من الفتيات متبرزات يوم العيد على مسمع ومرأة من آبائهن وإخوانهن، وهذا حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواه مسلم في صحيحه: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد المسيرة بكذا وكذا. نساء كاسيات عاريات يعني المتبرجات. قال العلماء: نساء كاسيات عاريات يعني ثيابهن شفافة تشف عما تحتها، وقال بعض العلماء أو تغطي بعض الأعضاء وتكشف بعض، وقال بعض العلماء ضيقة تصف بعضها كالدرفة. يجب على أولياء الأمور أن ينهوا بناتهن عن التبرج. ما تقولش البنت لسه في أولى إعدادي ثاني إعداد أنا عاوز أسيبها كده يعني ما حجبش عليها من بدري. لا، لازم تعودها، تعودها على الحجاب وهي صغيرة. خمسة ابتدائي تبدأ تعودها، ستة ابتدائي تعودها، أولى إعدادي تعودها على الحجاب لكي تتعود. فإذا ما كبرت تعودت على الحجاب. واحد يقول ماشي أنا بنت عاوزة تحجب بس لما تقتنع بنفسها. أنا مش عاوز أغصب عليها وأخليها تحجب. لا، يعني لو بنتك قلت لها صلي كانت مش بتصلي. تقول سيبها لما تقتنع بنفسها. ولا لابد تصلي، لابد تصلي. الحجاب الصلاة تمام فرض. حجاب فرض لازم تتحجب. البنت والنساء عقولهن صغيرة، ولذلك جعل الله لكل امرأة قيما. الرجال قوامون على ايه؟ على النساء. كان زمان الرجال قوامون على ايه؟ على النساء. ودلوقتي برضه الرجال قوامون على النساء. برضه النساء الرجال قوامون على النساء وكل حاجة. ليه؟ لماذا الرجل قيم على المرأة؟ لأن الرجل يتعامل بعقله، أما المرأة قد تتعامل بعاطفته. مش كل النساء طبعا، لكن غالب النساء يتعامل بعاطفته. وأي ولد ممكن يضحك على كلمتين. ولذلك جعل الله لها قيمة، ولا تزوج نفسها، لابد أن يزوج ولي أمرها، وهكذا. فينبغي لك أن تأمر بنتك بالحجاب. إذا اقتنعت ماشي ما اقتنعتش لازم تأمرها بالحجاب، لأنك الآن تنزهها من النار وتدخلها الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والغريب أنه ممكن تلاقي بنت بتحجب حجبها الدال مغطيها شعرها وناس تجاملها بن صلاة. لو دي مغطيها شعرها تفكر أن هي مغطيها جسمها كله. هذا خطأ. لابد أن يبين لهم معنى الحجاب. واحدة لا تخمر له فوق ولا تجيبها مفتوحة من ورا. خطأ. هذا تبرج لا يجوز. واسمع إلى أنواع التبرج المنتشرة في مجتمعاتنا الآن. النوع الأول خروج البنت من بيتها لابسة جيبة مفتوحة لأنها تظهر جزءا من ساقها. هذا حرام. النوع الثاني خروج البنت لابسة بنطالا لأنه يصف ساقها. فتبص البنطال حلال. لا، البنطال حرام. واحد يقول لا ده فلان أذكر في التلفزيون أن البنطال حلال عشان لما المرأة تيجي ورا الإيجابيات وتركب يقول من رجلها ما تبقاش. وأنا بقول ما تلبسش بنطلون، تلبس بنطلون بس فوق جلابية. إيه المانع؟ البنطلون مش حرام. تلبس بنطلون تلبس جلابية للأرض فوق البنطلون. النوع الثالث خروجها بثوب قصير. خروجها بثوب قصير لأنه يظهر بعض جسمها وهذا لا يجوز. النوع الرابع خروجها بجلباب ضيق يصف حجم أعضائها. تلبس جلباب من رأسها إلى إخمص قدميها لكنه ضيق جدا يسموه مكسي وهذا كله لا يجوز. أو جيبة ضيقة جدا وبلوزة ضيقة جدا هذا كله محرم. النوع الخامس من أنواع التبرج خروجها بكعب عالي. خروجها بكعب عالي لأنه يلفت نظر الرجال إليها ولأنه يجعلها تتمايل في مشيتها. وهذه المشية التمايل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صفات أهل النار فقال نساء مائلات مميلات. قال العلماء يعني مميلات لأسفهن أثناء المشي ومميلات للناظر إليهم. مائلات أن يمشين بميلات ويتبخطن بميوعة. هذه صفة أهل النار. وأي واحدة تلبس كعب عالي لازم تميل بمشي. لا تلبس أنت كده الكعب العالي بتعرفش تكوش بيك. بس ما تمشيش بره امشي بس كده قدام ال امشي كده في البيت. تلاقي نفسك لازم تميل يمين وشمال. فهذا لا يجوز. بل أكرمكم الله الكعب العالي يظهر المرأة ساكنة من الخلف حتى لو كانت كفة إبناء. لازم يخليها موطية لقدام وهكذا بطريقة تشمئز منها النفس. ولذلك لا يجوز. بالإضافة إلى أن الكعب العالي فيه ضرر على الظهر، المرأة اللي بتلبس كعب عالي ترى تربع سنين، إن شاء الله ما توصلش 40 سنة إلا ظهرها بيحلي. وبيجي لها فقرات الظهر إما غضروف أو حاجة، المهم تجلس في البيت وقد تجلس بريحة الفراش والحمد لله ربنا يريحنا عشان إيه؟ ما تطلعش في الشوارع. النوع الثالث من أنواع التبرج خروجها من بيتها متعطشة، لأن ذلك يلفت نظر الرجال إليها وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وفي رواية الإمام أحمد: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحا فهي زانية. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. في ماذا يتبرك النساء يوم العيد؟ بلد الضوء يقول لك في يوم العيد ده يوم عيد صح، وهي سيد البنت محجبة كل يوم، بس يوم العيد تطلع حرازي لا يجوز. أنت محاسب يوم العيد ويوم العزاء ويوم الأحد ويوم الاثنين، وفي جميع أحوالك ستعرض أعمالك وأيامك وساعاتك ولحظاتك على الله عز وجل. الخطوة 32: مصافحة الأجنبيات يوم العيد. في العيد تستحب زيارة الأقارب، تستحب زيارة الأقارب يوم العيد، لكن بتحدث بعض المخالفات. زي يروح يزور عمه، تطلع بنت عمه عاوزة تسلم عليه، طب لا يجوز انك تسلم عليه، تزعلها يعني، تزعلها، تعالى معلش مش مشكلة، يعني لا يجوز ان تضع يدك في يدك في يدها وتقف عليه. بنت عمك وبنت خالك امرأة أجنبية، أجنبية من هي؟ من إيطاليا، أجنبية من هي؟ عم تجاربتي ده من مصر، أجنبية يعني يحرم عليه، يعني يجوز لك أن تتزوج بها. أي واحدة يجوز لك أن تتزوج بها اسمها في الشرع أجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الرياني بسند جيد من حديث معقل بن يسار، قال صلى الله عليه وسلم: يعني يطعن أحدكم في رأسه بنخية من حديث خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة كان يبايع الرجال بالمصافحة، يضع ايده في الرجل ويصافح: بايعتك على ان لا تشرك بالله شيئا ولا تصرف، الى اخر الآية. فجاء مجموعه من النساء فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، فقلنا: هلم نبايعك يا رسول الله كما يبايعك الرجال، لم تحط ايدك في ذلك؟ فقال: لا، انا لا اصافح النساء، قولي لامراه فقولي لمائة امراه. حديث رواه البخاري. وقالت عائشه: لا والله ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امراه بالفرق. واحد يقول: يا عم انا بسلم على بنت عمي وبنت خالي وضميري سليم. ماشي، ضميرك سليم، لكن هل ضميرك سيكون اسلم من ضمير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا. ورغم ذلك النبي لم يصافح عليه الصلاه والسلام، فينبغي الا تصافح، بارك الله فيك. الخطر 33: اختلاط الرجال بالنساء في الزيارات يوم العيد. يوم العيد الواحد ياخذ زوجته وعياله وبناته ويذهب لزياره صديقه ويقعدوا مع بعض الرجال والنساء والاولاد والبنات والبنين، وهذا كله لا يجوز، لان الرجل لا يحرم عليه، الرجل يحرم عليه ان ينظر الى امراه صديقه، وصديقه يحرم عليه ان ينظر الى امراتك، لان الله عز وجل يقول وجه الحديث للرجال: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. وقال الله للنساء: وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وعند الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرجت استشرقها الشيطان. قال العلماء: عورة يعني ينبغي أن تحجب عن الرجال، استشرقها الشيطان يعني زينها الشيطان في أعين الرجال ليقعوا في الفتنة. قال الحارث بن هشام رحمه الله: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. قال في شرح المشكاة: النظر إلى المرأة الأجنبية حرام بشهوة وبغير شهوة. تعالى الأخطاء الأضحية يوم العيد. الخطوة 34: ترك الأضحية للقادر عليها. كثير من الناس يتركون الأضحية رغم أنهم يستطيعون أن يضحوا، وهذا خطأ. وإن كان القول الراجح في الأضحية إلى السنة المؤكدة، ولكن يكره للقادر عليها أن يتركها لأمور. الأمر الأول أن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الأضحية فظل 10 سنوات يضحي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بالإسناد الصحيح: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلى. الأمر الرابع: لأن الأضحية من شعائر الإسلام، من شعائر الإسلام الظاهرة، فينبغي أن تظهر. الخطوة 35: أخذ المضحي من شعره وأظفاره. من نوى أن يضحي يا جماعة، أو النظر هلال بالحجة، يمتنع عن أن يقص شيئا من شعره ومن أظفاره ولا من شاربه ولا حتى من باطه، ولا يمسك عنه ولا يحلق عنه، لأنه قد روى مسلم في صحيح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلالا بالحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أنفاره شيئا حتى يضحي. قال النووي رحمه الله: وذلك عام في شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك. الخطأ 36: تزيين الأضحية بالورود والزهور. من البدع أن بعض الناس يزين الأضحية بالورود والزهور وغير ذلك، وهذا فيه تشبه بالأعاجم لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وحسنه الألباني. 37 التضحية بالمعيدة. لا تضحي بأضحية مكسور قرنها ولا عرجاء ولا غير ذلك، لأنها هدية تقدمها لله عز وجل. ولذلك روى الأربعة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا توجد. الخطوة 38 التضحية بالصغيرة. لا يجوز أن تضحي بأقل من سنة في الضأن، ومن البقر بأقل من سنتين، ومن الإبل بأقل من 4 سنوات، كما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يؤثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. الخطوة 33 الاعتقاد أن الأنثى لا تجزي في الأضحية. بعض الناس يظن أن النكاية لا، لابد أن يكون ذكر ولقرون، وهذا كله خطأ، بل الأنثى والذكر في الأضحية سواء. الخطوة 40 ذبح الأضحية في ليلة العيد. بعض الناس يذبح الأضحية ليلة العيد عشان يوكل الناس ليلة العيد، لا سيما يوم عرفة، وهذا خطأ، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم أهداه إلى أهله، وليعد فليذبح مكانها أخرى بعد الصلاة. والحديث رواه البخاري. 41 بيع الأضحية وتوزيع ثمنها على الفقراء. واحد يقول لك: نضحي ده الغنم غالي، الخروف 450 جنيه، من أوزع 450 جنيه على كم أسرة؟ كل أسرة 50 جنيه، ويا أخي ياخذ الفلوس، إن حب يشتري لحمة ماشي، حب يشتري ثياب ماشي، حد يشتري طعام ماش، أيهما أفضل؟ يتصدق بثمنها ولا يضحي؟ يضحي. ولا يجب أن نحكم العقل في الشرع. لماذا؟ لأن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لأن الهدف ليس من الأضحية، ليس الهدف من الأضحية اللحم بس، هناك أهداف أخرى، منها إزالة الدماء لله عز وجل، فالذبح كده عبادة لله تبارك وتعالى، ومنها إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه السلام. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن ذلك فقال: لا أحب لمن يقدر على الأضحية أن يترك ذلك. وقال النووي رحمه الله: مذهبنا أن الأضحية أفضل من الصدقة، أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع. قال ابن قدامة رحمه الله: الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها. الخطر 42 عدم إراحة الشاة عند ذبحها. بعض الناس لما يذبح الأضحية أو أي ذبيحة ينوع نطقها وينوي أيضا رجلها، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الخطأ 43 عدم ذكر الله عز وجل عند الذبح. من الناس من لا يهتم بالتسبيح عند الذبح، وهذا خطأ، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما إيه؟ مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الاضحيه فرايته يسمي ويكبر ويذبحها بيده. الخطوه 44 اعطاء الجزار اجرته من لحم الاضحيه. واسمع الحته دي، ان كثير من الناس يخطوا فيه، عندهم في البندر كثير من الناس لا يعرف يذبح، فيقوم يجيب الجزار يذبح، فالجزار يذبح وياخذ المذبح، او يذبح وياخذ 5 جنيه والجن. كل هذا لا يجوز، فلا يجوز ان تعطي للجزار منها شيئا على سبيل الأجرة. أجرتك كام؟ 10 جنيه، 20 جنيه، تعطيه الأجرة، ثم بعد ذلك إن أردت أن تعطيه على سبيل الصدقة أو نبيه تفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يقوم على بدنه وقال: لا تعطي للجزار منها شيئا نحن نعطيه من عندنا. قال النووي رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث ألا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل البيع، وإنما يعطى على سبيل الهدية ونحو ذلك. الخطوة 45 بيع جلد الأضحية. بعض الناس يبيع جلد الأضحية وهذا لا يجوز. فقد روى الحاكم حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. قال النووي رحمه الله: ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا الأضحية ولا شيء من الذبائح. الخطوة 46 الاحتفال بعيد الميلاد. بعض الناس تحتفل بعيد الميلاد وهذا خطأ، لأن فيه تشبه بالكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم. الخطأ 47 الاحتفال بعيد شم النسيم. وهذا خطر لا يجوز لأنه تشبه بالفرائض. الخطر الثامن والأربعون الاحتفال بعيد سبت النور. عيد سبت النور هذا عيد عند النصارى يحتفل به بعض المسلمين وهذا لا يجوز لأنه تشبه بالنصارى. الخطر التاسع والأربعون الاحتفال بعيد الغطاف. عيد الغطاف عيد عند النصارى. في بعض المسلمين للأسف يقول الغطاف بكرة لازم نجيب غطاف ويفضل طول الليل يمص غطاف. ليه يحتفل بعيد سبت النور أو عيد الغطاف وهذا لا يجوز. الخطر الخمسون الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية. عيد رأس السنة الميلادية وهذا خطأ لأنه تشبه بالنصارى لأنهم يحتفلون بعيد رأس السنة الميلادية بميلاد المسيح عليه السلام. الخطأ الواحد والخمسون الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية. طب ليه؟ رأس السنة الهجرية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي لكن كانت الهجرة دي على عهد عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم ولم يحتفلوا بذلك فالاحتفال بها بدعة. الخطر الثاني والخمسون الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الاحتفال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بعيد ميلاده ولا أبو بكر احتفل بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة. واحد يقول لقد بحب النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي حب النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته والتشبه به ظاهرا وباطنا. هل أنت أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام؟ كلا ولم يحتفلوا بمولده. الخطر الثالث والخمسون الاحتفال بموالد الاولياء والصالحين. تلاقيه يحتفل بموالد الاولياء والصالحين يطلع من مولد يدخل في مولد ومن مولد لمولد وكل هذا خطا لا يجوز. الخطا الرابع والخمسون الاحتفال بعيد الجلاء. عيد الجلاء يقول لك طب احنا بنحتفل بعيد الانجليز والفرنسيين راهو عن بلادين. نقول نعم لكن عندنا في الاسلام عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى بس. اما ما عدا ذلك فاعياد مبتدعه لا يجوز الاحتفال بها. الخامس والخمسون الاحتفال بعيد الثورة. والاحتفال بعيد الثورة زي الاحتفال بعيد الجلاء لا يجوز. الخطأ السادس والخمسون الاحتفال بعيد العمال. ايضا الاحتفال بعيد العمال عيد مبتدع. السابع والخمسون الاحتفال بعيد الام اللي هو بكرة لا يجوز. الاحتفال بعيد العمال لا يجوز والاحتفال بعيد الام لا يجوز. واحد يقول طب من بدل الوالدين يقولوا لا. الاحتفال بعيد الام معناها ان تقدم لها هدية يوم في السنة وبعد كده خلاص. والاحتفال بعيد الأم فيه نقطة مهمة لا يعرفها كثير من الناس وهو أن الاحتفال بعيد الأم يكسر قلب اليتامى. الاحتفال بعيد الأم يكسر قلب اليتامى. كل ولد واخد لأمه هدية واللي ما لهش أم يقعد يعيط. كل سنة يقعد يعيط. كل سنة يكسر قلبه ويقعد يعيط. لا انقذ له أمي براها وخلاص. لأن البدعة لابد أن تكون شوما على أصحابها. اسمع العدة رجع أول مرة تسمع بالعدة لكن مش هقوله لك لما تصلي على النبي. بس مش بعد ما أقوله واحد يقول لا سمعنا عنه. الاحتفال بعيد بابا شجاع الدين. الاحتفال بعيد بابا شجاع الدين سمعت عنه قبل كده؟ طيب من هذا الاحتفال عند الشيعة يحتفلون بعيد يسمونه عيد بابا شجاع الدين. تعرف مين بابا شجاع الدين؟ ابو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب. يحتفلون بعيد ميلاد ان الشيعة يبغضون ابا بكر وعمر وعندهم سجدة يسجدونها لما يحجوا ويعتمروا في المدينة في المسجد النبوي اسمها سجدة في الدعاء على الصنمين ابي بكر وعمر. لعنة الله على الشيعة. فاسم عيد بابا شجاع الدين. الخطأ التاسع والخمسون الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج واتخاذها عيدا أن هذا من البدع. الخطأ الستون الاحتفال بليلة النصف من شعبان واتخاذها عيدا. الواحد والستون تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم وهذا لا يجوز. يجوز أن تهنئ اليهود والنصارى بأعيادهم. الخطأ الثاني والستون الانشغال بالأصدقاء عن صلة الرحم يوم العيد. يوم العيد يروح يزور صديقه وصاحبه وزملائه في الكلية وكذا وزملائه في الكلية وينسى زيارة خالته وعمته وبنت أخوه وبنت أخته وهذا خطأ. بل ينبغي أن تزور الرحم في يوم العيد وتستولى زيارة الرحم على غيرها من الزيارات لأن الرحم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى.